وأبطن الكفر والعياذ بالله. فزادت الآيات تتكلم عنهم بدءا من هذه الآية 97 من سورة التوبة، وبدأت بالصفة العامة التي تغلب على أهل الأعراب وأهل البادية، وبالذات من لم يدخل فيهم الإسلام، وما إذا كان لدخل الإسلام كانت تبدو منه أحيانا غلظة وشدة في تعامله مع الناس أو حتى مع نفسه وحتى مع أقرب الناس إليه كما سيأتي إن شاء الله. وأشار ابن كثير إلى الأحاديث الواردة في هذا الإطار أنهم كانت تبدو منه غلظة في تعاملهم مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى بعد الإسلام. لكن الآية التي معنا الأعراب أشد كفرا ونفاقا، يبقى الكلام عن من لم يدخل الإيمان قلبه، أشد كفرا ونفاقا، يعني إذا كان غيرهم كافرا فكفرهم أشد، وإذا كان غيرهم منافقا فنفاقهم أشد. لماذا؟ لبعدهم عن مجالس العلم ومجالس الناس عموما، لأنهم لا يختلطون بالناس ولا يتعاملون مع أهل الفضل ولا أهل العلم، فجهل مع عزلة مع حياة في الجبل تجعلهم أشد غلظة وأشد كفرا ونفاقا، وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، يعني هم جديرون، كن جدير بكذا أي حقيق بكذا، يعني يستحق أن يوصف بكذا، وهم أجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، بمعنى لبعدهم عن المدينة وبعدهم عن النبي صلى الله عليه وسلم سكنا وموطنا، فلم يسمعوا ما نزل من القرآن ولا يخالطون من يقرأ القرآن، وبالتالي حرموا من هذه النعمة ومن هذا الفضل. فعلمهم بفرائض الإسلام وحدوده أبعد ما يكون، والله عليم حكيم سبحانه وتعالى، عليم بطبائع هؤلاء وبنفوسهم وما هم عليه من حال وما يصيرون إليه وما يكون فيه لهم من مآل. ولذلك أشار الشراح ابن كثير وغيره إلى أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تتكلم عن أهل البادية. هناك حديث رواه الإمام أحمد أبو داود والترمذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام وآله قال من سكن البادية جفا. فيه نص كان يقول لك من بدا جفا، من سكن البادية جفا، يسكن في الجبال يعني، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن. حقائق ثلاثة: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن، في رواية افتتن، وعند الإمام أحمد وما ازداد عبد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا. هذا الحديث ذكره ابن كثير زي ما قلت، ذكره وأشار إليه القرطبي أيضا وغيره على كبار أن الآية تؤكد ذلك، وكثير من أهل العلم كان يستشهد بها في مواقف. هناك أحد علماء السلف الصالح كان اسمه زيد ابن صوحان، كان يجلس في المسجد في مجلس علم، فدخل أعرابي وجلس إليه، وكان هذا العالم قاتل في نهاوند في معركة نهاوند فأصيبت يده، فكان بيشرحه إيه واضح إن إيده يعني ما بتحركش يعني فيها إصابة ومش يعني فيها بتر وما بتحركش يعني. فالأعرابي فضل يسمع العلم، في آخر المجلس يقول له والله إن حديثك لا يعجبني وإن يدك لا تريبني. أشوف إيدك أنا مستغرب يعني إيدك مقطوعة إيه الموضوع؟ هو فهم حاجة معينة في ذهنه، إيد مقطوعة. قال لي علمك حلو وكلامك جميل، سمعنا منك علم جميل بس إيدك مقطوعة ليه؟ فقال زيد ما يريبك في يدي أو من يدي، إيه اللي خلقت مالك اللي الريبة دخلت لك من فين يعني؟ عايز تقول إيه يعني في نفسك إيه؟ إنها اليد الشمال واللي بيسرق يقطع يده مين؟ اليمين. يبقى مش فاهم حاجة يعني، تطاول وشك في الأمر وأعلن وهو مش فاهم حاجة. ودي مصيبة المصائب، إن واحد يفهم حاجة على مزاجه ويبني عليها ويصر عليها. وربنا يهدي عباده. فهو بيقول أنت علمك حلو وكلامك جميل بس إيدك دي خلتني مشغولة. قال لي بإيد الشمال. وبعدين يعني قال الأعرابي والله ما أدري اليمين يقطعون أم الشمال. اعترف يعني، أقر واعترف أنه مش فاهم الحكم خالص، أن الحرامي تقطع يده اليمنى وانسرق ثاني يقطع له رجله الشمال، وانسرق ثالث يقطع له يده الشمال، وبعدين يقدر يقطع له الأربعة. يستاهل، ولو عملها مره بس كانت راي كان الناس استراح الناس من اللصوص ومن النصابين. فقال والله ما ادري ما يقطعون اليمين ام الشمال. فقال زيد صدق الله، صدق الله، واستشهد بالايه الاعراب. هذا شاهد يعني، جعل هذا العالم يستشهد بهذه الايه. فكلمة جفا قالوا الجفاء معناها غلظة الطبع وقسوة القلب، الطبع شديد والقلب قاسي والعياذ بالله. وهذه مصيبة المصائب، لأن هؤلاء إذا كان بيرعى ليس له هم إلا المرعى، وإذا كان بيعمل عمل ثاني هيعمل إيه ثاني؟ ما هو البادية يعني يا مرعى يا يبقى حاجة ثانية. نعم، قد يجد بعض الأحيان بعض المطر يزرع عليه، فلا يتعامل إلا مع الأرض ومع الشاة والبعير. وقد ورد النبي عليه الصلاة والسلام أرسل بعض أصحابه إلى قبيلة من القبائل أو إلى مجموعة من الناس في البادية يدعوهم إلى الإسلام، فذهب إليهم وقرأ عليهم القرآن وظل معهم أياما يعلمهم. وبعدين جاي كده مكسور الخاطر، فجاء يشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول للنبي كيف وجدت القوم؟ قال وجدت قوما طامحة أبصارهم، يعني عينيهم بس كده يعني يسموها إيه؟ لايجة. عينيهم لايجة، لا هم لهم إلا الشاة والبعير، يعني بس يعني ما حد بحلقين على كده وما فكروا لنا كلامهم إيه؟ ولدت كبرت ثمنت بعناها اشتريناها، مش حاجة غير كده إلا الشاة والبعير. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أنت زعلان طبعا، فأخبره بمعنى حديث ألا أنبيك بمن هو شر من ذلكم أو من أولئكم الذي علم ما لم يعلم ويعمل ما يعمل. الشر من دول الأشد من شرا يعني، الذي يعلم الحلال والحرام وحق الله وحق الآخرة وزاد تزود الآخرة، وهمه برضه لإيه؟ الشاه والبعير أو الجنيه والقرش والمليم والتعب والمليون والمليار. يقول العبد مالي مالي مالي، وهل لك من مالك إلا أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت. وبنذكر أن كلمة مالي مالي ما هو بيقولش مالي كلمة مالي مش بيقولها على لسانه، لا يقول لك الفدان الغربي الحوش الشرقية العجلة الجديدة العجلة البقرة القديمة العجلة اللي تولد من 3-5-6 شهور مش عايز يكبر، يعني دائما مشغول بالإيه بهذا، أو البضاعة عقلية أو الإسمنت أو الحديد الزلط العرضيات الكوتش الموتير يعني يدور النهار مورشة كده تقعد معه 3 ساعات ما تسمعش غير الحديد والصواميل. تفرج عليك يا محمد سيد مسمولة إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. يعني هو بياع حديد يقول نهار يتكلم عن الحديد، بياع اسمنت يقول نهار يتكلم عن اسمنت، بتاجر في الكراتين يقول كلام عن الكراتين، أي حاجة متكلم من ليس له هم إلا ماله، يقول عبد مالي مالي، فما بيقولهاش لفظا إنما هو بيقولها بمعناها. جزاك الله خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيذكر هؤلاء، بيضرب لهم جرس كده أو زمارة أو إنذار ينذرهم به الخطر، الخطر يأتي. هتقعد تقول المال المال المال، أنت كل ما يخصك اللقمة اللي أكلتها والكسوة اللي تلبسها أو ما تصدقت فأبقيت، هل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت، هو ده مالك، إنما المال باقي الحاجات مش مالك أنت، لأنك هترحل وتسيبها لغيرك. وكان فيه سؤال من هذا القبيل، وإحنا عارفينه، أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله، أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله، مين يحب يكون الورثة متمتعين ومتغنغين في العز والراحة والنعيم وهو عيش شقيان؟ قالوا كلنا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال بل كلكم مال وارثه أحب إليه من مال مالك ما قدمت صدق. يعني أنت بتهتم بالمال مش بتهمش بمال، أنت لو تهتم بمالك اهتم بلقمتك وقصتك والموضوع خلاص على كده، إنما اهتمامك بما يزيد معناها اهتمام بما ليس لك. ولذلك من وصايا لقمان عليه السلام لا تصلح مالك وتفسد لا تصلح مال غيرك وتفسد مالك، لا تصلح مال غيرك وتفسد مالك. وقال له مالك ما قدمت ومال غيرك ما تركته أو ما خلفته وراءك. فإذا مات العبد يقول الناس ماذا خلف، يقول سب وراه إيه شغال إيه ومعه إيه وعنده إيه، وتقول الملائكة ماذا قدم. وشوف هم الملائكة مشغولين بإيه وهم البشر، يقول لك ترك إيه ماذا ترك وماذا خلف وراء، الملكة تقول ماذا قدم الملائكة. نسأل الله أن يجعلنا من يقدمون الخير ويجدون الفضل من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. من سكن البادية جفا يتبغلز في الطباع، وهذا حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا، أنه لما زاره أحد الرجال داخل الإسلام جديد، بعدين يعني جاء الحسن والحسين، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يجي الحسن ما شاء الله يهتم بالحسن والحسين فيقبل هذا يقبل هذا، أتقبلون أولادكم أتقبلون أولادكم؟ قالوا نعم ليه مالك؟ قال لا، قال نعم، قال والله عندي 11 ما قبلت منهم أحدا قط، خلف 11 عيل ما مسكت واحد منهم ومرة وقبله. طب لما يكون عندي 11 عيل طبعا ده غير المتعدش، يعني 11 واحد يقول لك ما قبلت منهم أحدا قط، يعني بقوا رجاله وما فيش مرة ما قال له واحد إيه دفدف عليك كده وحن عليه وقبله، مع أن سبحان الله العظيم بحمده يقول علماء النفس أن الطفل يحتاج إلى 15 ضمة في اليوم الواحد، العيل الصغير محتاج تضم 15 مرة في اليوم. شفت أكل ترضع كم رضعة؟ رضعة 2-3-4-5-10 ماشي 5-6-7-8 رضعات، عاوز قدم على الأقل حنان واحتضان، إن ما خدش يطلع زي ما الجماعة دول وكثير ما هم. ف فقال لك يعني لازم الأم طبعاً الأم الطبيعية بتحتضن، ولو إن في أمهات برضو فيها إيه فيها شيء من القسوة، تمسك العائلة عشان ترضع تنه بشهبش وتحط صدرها كده ترضع وتشيله وترميه، مش فضيالة مش فضيالة. وإذا كانت مثلا موظف ولا حاجة الصبح تخدم بسرعة كده تلهف الله وتعمل كده وتشد فيه وتعمله مشدودة وتبص شمال ويمين تبص في الساعة وهو تشت معاها وتروح ترميه في الحضانة وتجيب، وبعدين تجيب من الحضانة الظهر برضه مش فضيالة ترميه على متجهز الأكل والغدا ما أعرف شيء، على ما تفكر تشوف الورد يكون ايه يكون استغاث. طب ده يطلع ايه ده؟ يطلع طبعا يطلع فيه جفاء وغل، ما يعرفش لا ابوه ولا امه ولا جده ولا رئيسه ولا وزير ولا انسان، مين ما يعرفش ولا يعرفش حاجه خالص، يطلع غدار خايف غليظ كما سياتي في هذه الاحاديث ان شاء الله. هذا الغليظ الطبع لان لم يحتضن احتضان الغريزه يعني هو محتاج ان ياخذ جرعات حنان زي ما يحتاج جرعات طعام، فلا نبخل بهذا لا نبخل. فالنبي عليه الصلاه والسلام لم يقبل هذا، يقبل ابنائه الحسن والحسين، ولما يقول على فاطمه الزهراء ريحانه اشمها، هذا يعبر عن عن عن طبيعه مكتمله في نفس النبي عليه الصلاه والسلام. اما بقيه الحديث ومن اتبع الصيد غفل، تكلموا فيه العلماء وقالوا ان اللي يتبع الصيد لله، انما لو لا دخله او طعامه من هذا الصيد فهو يحتاج اليه، او يعني معيشته من هذا الصيد فقالوا لا حرج يباح له، انما لو له معيشه ثانيه مش محتاج للصيد فيروح يصيد تسالي يبقى ما يطولش فيها، لان اتباع الصيد معناها المتابعه والاستمرار في هذا العمل، لو بيسموه في الناس بعض الناس يقول لك هواية يعني غية يعني ايه يعني يحب يصيده خلاص يحب كده يقعد من يعني سبحان الله في ناس كده يطلع بالبندقية ومن قبل غروب من قبل تطلع الشمس مرحبا ويفضل قاعد ورا العبل ورا العبل لحد ما تغيب الشمس ما يتلش ولا حاجة ويغيب ويرجي ينسى فيش رب وقمايا، وإن كان معاه لقمة يأكل يتغدى وقاعد مستني عشان ما يجيله مين الكركي قالوا ولا السمان ولا شاف اللي سمليه ما جاتليش كركي النهاردة، يبقى لحد ما يروح ويروح حزين ومكتئب وانت اللي تعبك شو كده، وساعات ربنا يفرج عليه خلال ساعتين يجيب يعني يبني المخلاية ويروح يعني، لكن عنده استعداد يقعد طول النهار كده وقانص للشجرة وقانص للطيرة اللي رايحة، ده تضيع الأوقات وفيه غفلة غفلة شديدة، ده لا يتكلم طبعا أذان الظهر ولا أذان العصر ولا المغرب ولا استغفر الله ولا لا إله إلا الله ولا محمد رسول الله ولا آية من القرآن ولا حديث عن النبي ولا مجلس علم، ده هو كفاية عليه الدوخة قاعد لما عينيه شاخصة عشان يعمل أعصابه اتحرقت يروح ينام ما يصليش في الجامع، ومغلب معظمهم كده يعني ياخذ وقت كله في الكلام ده وما يحضرش مجلس علم وما يحضرش صلاة الجماعة، وساعات منهم ربنا يكرم واحد منهم يروح يحج بعد ما يحج يقعد شهر كده يجي الجامع وبعد بعد شهر يرجع للبندقية وما يعرفش طريق الجامع، ربنا يهدينا ويهديهم ويهدي عباده. ومن اتبع الصيد غفل، ولذلك يعني بعض العلماء اشار قال انها يعني هذه المهنة يعني دون الاولى لو لقي في معيشة في غيرها يكون احسن عشان ما يكونش غافل يعني، لان يعني هو بالكثير لو افتكر بسم الله الله اكبر ويضرب عشان خاطر يحللها يعني هذا ذكر الله بالنسبه له هو يعني، انما غيره ربما يكون ذاكرا الصانع او الزارع قد يذكر الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ما احنا عارفين ده ماشي ده موسم يعني موسم الحصاد كان شهر ونص يعني، ومن شدة الجوع ومن شدة الحرمان ما يشوفش اللحم ولا يشوف الطيور سبحان الله العظيم الحمد يعني ده موسم، انما نتبع الصيد غفل معناها انه يقضي اياما مش ساعات اياما في هذا العمل الشاغل والعياذ بالله. ومن اتى ابواب السلطان افتتن او افتتن، أبواب السلطان بمعنى يتردد عليهم، يتردد على أهل السلطان اللي هم الحكام يعني. والتردد على الحكام إن لم يكن لحاجة لابد أن تتأتى معه فتنة ومحنة ولا يزول الله. إن لم يكن لمصلحة، إن لم يكن لمصلحة يعني. في ناس يعني علماء فصلوا في هذا الأمر، لأنه يأتي على أهل السلطان دائما أصحاب السلطة ما يحبوش حد يعترض عليهم، وما يحبش حد يخالف في أي حاجة. فإذا كان هيطول الجلوس معه هيقعد معه، طبعا اللي لابد السلطان هيحكم بقضاء أو يقول قرار أو يعلق تعليق أو يذكر ناس معينين، فهيذكرهم على هواه. إن كان واحد على هواه يقول لك ده فلان ده ممتاز، وإذا كان على مش هواه، ليس على غير هواه، يبقى إيه؟ يبقى مخالف، يبقى معترض، يبقى مجرم. والعالم اللي لا يأتي أبوه السلطان ولا الإنسان اللي يقعد مع هذا الرجل هيقره على هذا، وقد يعلم خلاف ما يقول، لأنه قاعد مع هذا صاحب السلطان أيا كان صاحب السلطان يعني. خذها من شيخ البلد وطالع، شوف شيخ البلد، شوف العمدة، شوف المأمور، شوف الضابط، شوف الوزير، شوف القفير، شوف الرئيس، شوف أي حاجة. إذا أتيت أبواب السلاطين السلطان لما تخش تقعد معاه يبقى لازم تجاريه على ما يريد، لأنك لو أمرت ونهيت مش هقعدك معه تاني. يستثقل دائما أصحاب السلطان، يستثقلون من يأمرهم وينهاهم. اللي يأمرهم بالمعروف ونهى عن المنكر يبقى يعدل علينا، يبقى ما يلزمناش، هيعطل مصالحنا، يبقى ما يلزمناش، يبقى يوقف المراكب السائرة، يبقى مش هيحبوه. إنما إذا استقبلوه وأحبوه وتردد عليهم يبقى معناها يجاريهم على ما هم فيه. وهذا كان مشهودا، نحن نقول احيانا في الضروره كانت تجمعنا مع هؤلاء. وبعدين لما ذاكر واحد من السابقين المحافظين السابقين بيتكلم في التليفون، وبعدين يقول لي يا عم فين السمك بتاع اسوان، هات لنا السمك بتاع اسوان، الناس بتوع الوادي ما عندهم شيود، عندهم عاوزين شو. نعم، يبقى ميكروفونكم كده عامل ايه؟ طيب غير بتاع دي يعني. الله نور عليك، انا عايز اللي يقول لي كده برضه، انا ما لزعق، وحتى في الصلاه ما كنتش حاسس ان صوت مش واضح في النص ولا كل مره يعلموك. نقول يعني احيانا كانت تجمعنا المجالس واحد من المحافظين السابقين بيتكلم يقول يا عم، يتكلم محافظ اسوان، احنا في الوادي محتاجين سمك عشان ما عندنا شيود، والناس بخخم بديده ومسدده وعايزين سمك عشان اللي ويضحك، وكل اللي قاعدين بيضحك. يعني كان لجنه ما لقيت التوعيه الدينيه يعني كلها من اهل الفضل والعلم. فهو يوم قال عندنا الاهل الناس هنا في المحافظه تعبانين وما عادش يفهم، وعايزين حاجة عشان اليهود، محتاجين لليهود. وضحك كلهم ضحكوا معاه. سبحان الله العظيم محمد. وبعدين يسمع كلام يكبر سافت سافت سافت ويسمع ويضحك، يضحكوا معاه. هم سامعين يضحك عليه. ده أبسط المظاهر يعني، أبسط المظاهر المجاملة في المجلس. فما ظنك بما لم يكن في قرار بإجحاف ولا قرار بإبعاد ولا قرار بحرمان ولا قرار بكذا، وأنت شايف إن الأمر لا يستحق هذا. إذا لم تأمر لم تنهى، إما أن تجاريهم فتأثم معهم، أو تأمرهم فلا يستسقلون ولا يستسقلونك معهم. ده كلام أهل العلم. وأيضا قد يفتن بما عندهم من المال ومظاهر الترف. يعني هم يشوف مناظر يعني عربيات وقدم وحشم، وكل يوم يغير ملبس، وكل يوم يغير يلبس حاجة جديدة، وعنده إمكانيات مختلفة، فنفسه تتحرك لهذه الأمور الدنيوية. يبقى ده أقل الفتنة أنك لما تصاحب أصحاب السلطان أو أصحاب المال تحب تبقى زيهم، تتطلع إلى ما عندهم. ولذلك لما يمنع النبي عليه الصلاة والسلام يقول ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم لنفتنهم فيه، معناها ما تبصش للناس اللي عنده سلطان اللي عنده جاه اللي عنده مال وكذا وكذا عشان لا تتمنى أن تكون كذلك، لأن النفس لما تتطلع إلى ما يزيد عن إمكاناتها يبقى فيه اضطراب وقلق. يعني أنا ما عنديش إمكانيات أن نركب عربية معينة أو أبني مبنى معين أو يبقى عندي خدم وحشب أو يبقى عندي شركة ولا تجارة وكلام من ده، ما عنديش إمكانيات، بعدين أصاحب هؤلاء لما أمشي مع هذا وهذا وهذا وهذا قد تتطلع نفسي إلى ما عندهم وأنا ما عنديش حاجة من الاثنين، أحس بالحرمان دايما، يا إما أمد إيدي عشان أجيب ويبقى زيهم. ويمكن مش عارف كنا في درس امبارح الأول يقول إن الأصحاب الترف الفجرة فجر الثلاث أصحاب الترف عندهم أموال كثيرة فبيستمتع بكل ما يجد أمامه من الأنواع الترف، الطعام والشراب والملبس والمسكن والمركب وكل شيء، وبعدين لما يقرب بعض الناس منه يجي فئات يقربها منه ويدلهم طعم، يديله طعم، يديه عربية هدية، يديه فيلا هدية، يديه مثلا 5000 جنيه ولا 10000 جنيه، يقول له خذ يعني هات هدايا لعيالك وانت راجع. شبرك نفسك يعني ايه شبرك نفسك؟ فيديه حاجة يديله مرة بعدين يحرق، يسيب فترة كده عشان خاطر ايه تتهرج يهجرك بقى عاوز ياخد تاني، المرة دي ده فيلا، المرة الثانية دي عربية، المرة الثالثة يديه ما اعرفش ايه، المرة دي 1000 والثانية يديه 2000، وبعدين يبتدي يدي له 2000 3000 ويقول لهم انت قعد على فلان وخد البضاعة وديها مش عارف فين، خد الألف ياخد البضاعة يوصلها وما اعرفش البضاعة فين، قد يكون فيها الممنوع يبقى اشتغل معاه في الممنوع، يشغل في المخدرات، يشغل في التهريبات، يشغل في اي حاجة طالما تعود على فلوس، فيقول حاضر، قال حاضر اول مرة خد لك 10000، ثاني مرة يقول له وصل لي، ما قدرش يقول لا، لأن يعني 10000 طعمها كان كويس وعملت معاه إنعاش، إنعاش اقتصادي والعياذ بالله. هؤلاء يتعمدوا، وهذا الكلام مذكور زي ما قلت لكم في تفسير محمد رشيد رضا الإمام والإمام محمد عبده رحمه الله الجميع، قال إن أهل الترف وأهل الفساد وأهل الظلم وأهل الطغيان يستعبدون من حولهم بهذه الطريقة. هو ليه دائما يقول قال الملأ من قومه، قال الملأ من قومه، قال الملأ من قومه، الملأ اللي هم الحاشية القريبين المنتفعين بالفساد المنتفعين بالطغيان المنتفعين بالظلم، هم الملأ دول، ولذلك هم الأكثر ناس يخافوا من الأنبياء وأكثر ناس يعادوا الأنبياء وأكثر ناس يلتقوا التهم بالأنبياء، الملأ دول، الملأ من قوم فرعون، الملأ من قوم هود، الملأ من قوم صالح، الملأ من قوم لوط، كل دائما الملأ هم اللي يتبنوا معاندة ومحاربة المصلحين في كل زمن وكل مكان. الحاشية، الحاشية المنتفعة بالفساد واللي عايشة في الترف واللي عايشة في الإسراف والعياذ بالله. فالترف والإسراف يوصل للإجرام، والإجرام يعني يوجد الظلم، والظلم ينشر الفساد في الأرض والعياذ بالله. إذا انتشر الفساد يبقى يعني إذا ما قال الشيخ عليه رحمة الله محمد رشيد رضا إما استبداد قالت يعني هذا الفساد ينتج عنه إما فقدان الاستقلال بمعنى يحتل أو والعياذ بالله فقدان الرأي. دايما المتعود على الفساد ما يبدلش رأي، متعود على الفساد يقدر يحصل خلل في البلاد فتحتل البلاد وتتعرض للظلم والعياذ بالله، لأن الأمة إذا تفككت ملهاش رابطة يبقى فرصة للعدو يخش يحتل هذه البلاد، يبقى يعني ودي علامات آجال الأمم، لكل أمة أجل، قال أجل الأمة يأتي أجلها حين يعم فيها الفساد والضلال، إذا انتشر فيها الفساد والضلال يبقى الأمة دي أجلها انتهى، يبقى كده ما بقتش أمة، لأن الأمة معناها مجموعة من الناس تجتمع على هدف واحد ولها منهج واحد، قد نصلي على رسول الله. الأمة، الأمة مجموعة من البشر لها أهداف موحدة ولها وسيلة موحدة. في الإسلام وسيلتنا أهدنا الصراط المستقيم، غايتنا إرضاء رب العالمين. إذا اتحدت الأمة على هذه الغاية وتلك الوسيلة أصبحت أمة. إذا افترقت الأمة ما بقيتش على الصراط المستقيم أو ما كانتش غايتها إرضاء رب العالمين يبقى تفرقت، إذا تفرقت ما بقيتش أمة. ولذلك كثيرا ما يحذر القرآن: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. وفي آخر هود اللي كنا نتكلم فيها امبارح: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ما في ذلك الآية لمن خاف عذاب الآخرة: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. اشترقوا الشقوا، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا سعدوا في الجنة. بعدها قال: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين فإنا لله وإنا إليه راجعون. لكن إذا الاختلاف ذات يبقى انتهت الأمة، يبقى تأخذ فترة كده في الفساد فساد فساد فساد إلى أن يقيد الله من يعيد الأمة إلى أصل الشريعة ويعيد الأمة إلى حسن الصراط المستقيم. ترجع الأمة تبتدي إيه؟ تستعيد قوتها، تبتدي تشم أنفاسها. لما تستعيد قوتها الإيمانية وتشم نفسها في جو إيماني تبتدي تبقى قوة تقوى، يبقى لها عزة، يبقى لها كرامة، الناس تعمل لها حساب. وهم قالوا كده يعني. والشيخ الغزالي عليه رحمة الله يعني عليه خطبة كبيرة كان عملها في عيد الأضحى يخطب، وكان هو له جمهوره، وكان الكلام ده في السبعينات في عز الفتن والمشاكل. فبيقول: الأمم بين الصعود والهبوط. فما كده الأمم بين الصعود والهبوط، أمة تعلى تعلى تعلى تعلى لم يكن لها مبدأ ولها قيمة ولها كرامة وفيها العدل وفيها الإحسان وفيها الفضل، فيها عزة النفس. وبعدين لو فقدت العدل تبي تتفكك، بداية التفكك الظلم. وبعدين ما دام ظلم في طبقات يبقى في ناس بتعيش في العز وناس محرومة، تبي التفرق تنزل الأمم لحد ما تبقى في الحضيض والعياذ بالله. لا يبعث الله من يعلمها ويعيدها إلى تعاليم دينها فتتعلم، يعلم الأجيال فتتعلم الأجيال، يصعد جيل يعلم الحلال ويعلم الحرام، يبقى عنده يعني مراقبة لله وحساسية لما يغضب الله فلا يرتكب ما يغضب الله سبحانه وتعالى. هذا الجيل الذي ينشأ هو الذي يتبنى مبادئ العزة ومبادئ الكرامة ومبادئ الحق ومبادئ العدل. ولله في خلقه شؤون، ولله في خلقه شؤون. لذلك من أتى أبواب السلطان افتتن فسروها بأنه إما أن يترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أو يفتتن بأموالهم وسلطانهم، أو يسكت على باطلهم، أو يعينهم على الباطل والعياذ بالله. ودي مصيبة المصائب إذا وصل الحال أن يتخذوه عون، قال أن يستعملوه، كالقرطبي بيقول هذا الكلام، يعني المصيبة المصائب أن يستخدموه يعني يستعملوه في ظلمهم وفي باطلهم. إذا استخدموه في باطلهم يبقى هذه الطامة الكبرى. يعني إذا كان مثلا من أهل العلم أو من أهل الصلاح وأهل العمل الصالح يقربوه شوية شوية، مش يحضر صلاة الجماعة، شوية شوية يتخلى عن بعض مبادئه، سكت على الباطل، سمع الغيبة، سمع النميمة، سمع الإجرام، سمع كذا سمع كذا، خلاص استمر ذلك، يستخدموه ربما يفتي لهم بما لا يحل والعياذ بالله. تاخذه نشوة اللي ما شفتوها تاخذ نشوه المكان ونشوه الاعداد الضخمه اللي بتشوف ونشوه المظروف اللي فيه المبلغ ولا حاجه, ينسى نفسه بالكلام والعياذ بالله. يعني ومصيبه المصائب ان قالها ولم يعد فيها. يعني في كلمه زي ما قال تخرج لا ترجع ابدا, ما ترجعش, ما تقدرش ترجع فيها ثاني. مصيبة المصائب, نسأل الله حسن الخاتمة. القرطبي أشار إلى هذا رحمه الله رحمة واسعة, وأشار إلى ذلك باختصار ابن كثير رحم الله الجميع, وشراح الحديث أيضا الترمذي, يعني المركفوهلي شارح الترمذي, والنواوي شارح خالد القدير في حديث البشير النذير صلى الله عليه وسلم. النواوي لما شرح الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير صلى الله عليه وسلم, شرح قال إن عمار بن ياسر استشهد يعني بحديث, سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه على ما يبنى الكفر يا أمير المؤمنين. الأمير سيدنا علي كان بيتكلم يعني يقول مثل دعائم الإيمان, يقول لهم اليقين الكذا, يعد 10-12 حاجة. طب دعائم الكفر, فقال لهم دعائم الكفر 4: الجفاء والعمى والغفلة والشك. فمن جفى احتقر الحق, ولما قلب غليظ يقول له الحق ما اهتمش به, يحتقر. شوف مش ما اهتمش به بس ده يحتقره, من القلب في قسوة والعياذ بالله لا يميل إلى الحق ولا يحبه ولا يرى, بل يرى الباطل والحق بالنسبة له. فمن جفى احتقر الحق وجهر بالباطل, من جفى احتقر الحق وجهر بالباطل, ومن عمي نسي الذكر, نسي الذكر, نسي القرآن, نسي الموعظة, نسي الحلال, نسي الحرام, ومن غفل حاد عن الرشد وغرته الأماني. الغافل هيضيع, هيتوه الطريق يعني, والأماني بكرة يتوب, بعد يبقى كويس, بعد كده يستقيم, هيبقى كذا, فأخذته الحسرة والندامة, وبدأ له من الله ما لم يكن يحتسب. باختصار ذكره الإمام علي رحمه الله رحمة واسعة. أيضا الحافظ ابن حجر قال: ومن أتى السلطان افتتن, يقول الشارح اللي هو النواوي في فهد القدير شرح حديث البشير النذير, لأنه إن وافقه في مرامه فقد خاطر بدينه, وإن خالفه في خالفه خاطر بدنياه. يعني إن ما سمعش كلامه هيحرمه من الايه, من المرتب, يحرم من المكافأة, يحرم من المنصب, هيضيع. وإن وافقه يبقى ضاع دينه, إن وافقه على باطله ضاع دينه, وإن خالفه في هذا الباطل خسر دنياه, هيحرم من الوظيفة, يحرم من المنصب, يحرم من أي حاجة والعياذ بالله. فالبعد عنه محسن كنيا. قال في آخره: وأنه ربما يرى سعة الدنيا عندهم فيحتقر نعمة الله عنده, وربما استخدموه فلا يسلم من الإثم في الدنيا والعقوبة في الآخرة. يستخدموه يعني يستخدموه إيه؟ يوظفوه, يديله وظيفة كده عشان قدر إيه؟ يشتغل معاهم, يشتغل تبعهم يعني, والعياذ بالله. أيضا فهم بعض العلماء من هذا الحديث ومن هذه الآية, قالوا, قال ابن تيمية يقول: هذا يدلك على الإنسان يحتاج إلى أن يساكن أهل الحاضرة, يحتاج أن يخالط الناس في المدينة, يعني الناس اللي عايشين في المدن والقرى المجمعة, لي عشان يريق قلبه وينتفع بعلمهم. يعني هذا يقتضي من كمال الإنسان في رقة القلب وغيرها ما لا تقتضيه سكن البادية, فهذا الأصل موجب كون جنس الحاضرة أفضل من جنس البادية, وهذا قد يختلف بحسب الأحوال. يعني قد تجد في المدينة من يقسو قلبه, وفي أشد ألوان الحضارة تجد ألوان القسوة, وقد تجد في البادية من يرق قلبه, بس حالات تبقى إيه؟ محدودة. إنما الغالب على أهل الحاضرة رقة القلب والانتفاع بالعلم والموعظة ومجاورة أهل الفضل وأهل العلم. والذي يغلب على أهل البادية أنهم بعيدون عن هذا، فلذلك قد يغلب عليهم القسوة. أورد حديث أيضا بس إن كان في ضعف، لكن بيقول المعصوم صلى الله عليه وسلم، رواه الطبراني في سنده ضعف كما قال العلماء: لعن الله من بدا بعد هجرة، بعد ما هجر المدينة وقعد مع الصحابة ومع الأنصار المهاجرين سبها ومشي، سبها يعني زهدا فيها، مش عاجبها المدينة، مش عاجبها حياة الأنصار المهاجرين، رجع يعيش فين؟ في الجبل والعياذ بالله. لعن الله من بدا بعد هجرة، لعن الله من بدا بعد هجرة، لعن الله من بدا بعد هجرة إلا في فتنة. إذا كان في فتنة شديدة في الحاضرة في المدينة في الحضر، يبقى في هذه الحالة يحق له أنه يبعد. فإن البدو خير من المقام في الفتنة. كان في مصائب بتحصل، فتنة في الدين، ما يعرف يعبد ربنا، عاوزين ينطق بالشرك والعياذ بالله. إذا كان هيفتن في دينه له أن يترك هذا المكان ويهاجر. لكن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظة بحفظ الله وبدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الحديث الأعم والأهم من هذا، الزبير بن عوام يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأرض أرض الله والعباد عباد الله، فحيث وجدتم، حيث وجد أحدكم خيرا فليتق الله وليقم فيه. وليقم أنه جت خير، ناس فيها عندها علم، وناس عندها عمل صالح، وناس عندها رقة قلب وصلة في الأرحام ومعاملة بالحسنة للجيران للشريك للصديق، أن وجدت هذا فأقم بين هؤلاء. إن لم تجد وجدت غلظة، قضية أرحام، اعتداء على الأموال، اعتداء على الحقوق، معيشة في الحرام، الظلم، البغي، الطغيان، اجتنب هؤلاء واعتزل، وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. أيضا روى الإمام أحمد عن الزبير بن عوام رواية أخرى قال: النبي عليه الصلاة والسلام: البلاد بلاد الله والعباد عباد الله، حيثما أصبت خيرا فأقم. هنا قال حيثما أصبت خيرا فليتق الله وليقم، هنا قال حيثما أصبت خيرا فأقم. فلما تلقى يعني جو يعينك على طاعة الله ويعينك على سعة الرزق فأقم فيه واحمد الله عز وجل. ابن كثير استدل أيضا من خلال الآية التي معنا استدلالا على أن الأنبياء والرسل لا يبعثون في الزوال، ما فيش نبي من الأنبياء ولا رسل من الرسل بعث في بادية. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وأهل القرى معناها التجمع، الناس الذي يجتمع فيه مجموعة من البشر، زي ما قلنا لهم معيشة واحدة ولهم غاية واحدة ولهم وسيلة في حياتهم واحدة. وأيضا أورد حديثا إذ القرآن قال، القرآن بيقول: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. ولما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعثه في مكة وقال لتنذر أم القرى ومن حولها، إذا كان الأنباء يبعثون كل منهم يبعث في قرية، لكن محمد بعث في أم القرى. كذلك أوحينا لك قرآنا عربيا العربي لتنذر أم القرى ومن حولها. أم القرى مكة، بعث فيها سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. وورد حديثا عجبا، هذا الحديث يعني يشير فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن التعامل مع جماعة بتوع البادية يبقى في شيء من الصعوبة. يعني عن أبي هريرة رواه الترمذي والإمام أحمد والبخاري في حيث ما الأدب تاريخ الأدب، قال أبو هريرة: أهدى رجل من بني كزارة، ناس يعني من البدو، من البدو، إلى النبي صلى الله عليه وسلم ناقة، أهدى له ناقة. واحد يقول لك بكرة، البكرة اللي هي الناقة الشابة يعني، من إبله التي كانوا أصابوا يعني أخذوها غنيمة أو يعني في غزوة، فعوضه رسول الله بعد العوض. رواية ثانية قال فأعطاه ست بكرات. النبي يعني أخذ أهدى ناقة للنبي، النبي اداله ستة عليه الصلاة والسلام. فتسخر ما عجبش، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المنبر يقول إن رجالا من العرب يهدي أحدهم الهدية فأعوضه منها، بل أحسن منها كمان، بقدر ما عندي، ثم تسخطه فيظل يتسخط فيه علي. مش عاجب ست بكرات، ست نقات، ايه ست جمال، كان عايز اكثر يعني. وايم الله لا اقبل بعد مقام هذا من رجل من العرب او قال من الاعراب هدية الا من قرشي او انصاري او ثقفي او دوسي، من الناس القبائل المحترمة نقبل منه هدية، غير كده ايه مش لا يقبل الهدية صلى الله عليه وسلم. الرواية اللي رواها ابن كثير لما أهدي أهدى العربي قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد هممت ألا أقبل، لقد هممت ألا، هناك رواية أحمد حلف النبي عليه الصلاة والسلام، هنا لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو ثقفي أو أنصاري أو دوسي. رواه النسائي ورواه ابن الإمام أحمد، لأن هؤلاء يسكنون المدن مكة والطائف والمدينة واليمن، فهم في أخلاقهم لطف ألطف من الأعراب، لما في طباع الأعراب من الجفاء. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وفرج كروبنا وفرج كروب المكروبين وفرج كروب المكروبين وفرج كروب المكروبين وفرج كروب المكروبين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.